هل يجوز أن أعتمر على والدي لوالدك ليس على له على والدي الذي لم يعتمر على والدي الذي لم ما أدري اعتمر أو ما اعتمر في حياته يجوز لك إن شاء الله إذا كان قد توفي رحمة الله عليه إن شاء الله أن هذا من سعادتك أن تعتمر له وتحج إن شاء الله لأن العمرة والحج كلاهما مشروع. نعم. وهل الإحرام حتى لو اعتمر في حياته جاز لك أن تتنفل له وهل الإحرام من الطائف أم من مسجد عائشة هذا في علمك أنه إن شاء الله يكون هو من الطائف لمثل هذه للذين يأتون من الآفاقيين مسجد عائشة لأهل مكة هل يجوز للمرأة أن تعتمر مع رفقة صالحة من غير محرم لا لم يجيز العلماء وهو الصحيح على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر أن تسافر مسافة يوم ومسافة ثلاثة أيام إلا ما ذو محرم حتى لو ملكت آلاف أو ملاعين ولم يكن عندها محرم فلا يجوز إذا عمل المسلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا عمل المسلم عبادة وقصد بها وجه الله تعالى وقصد معها الغرض الدنيوي الحاصل به لا اشتراك مع الله لا شرك مع الله تبارك وتعالى أبدا فيخلص لله وإذا جاء الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي لكن لا يجعله المقصود الباعث له فإذا عرف أن هنا لا يحصل شيء من الغنيمة فلا يقوم لا يغزو في سبيل الله فإن جاء من ورائه فبها ونعمت وإلا قد ثبت له أجره وما ذلك الغزوة خاصة يحتاج إلى الإخلاص الزائد كما في صحيح مسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث فإذا لم يغنموا فيبقى لهم ثلاثة على ثلاث ولذلك أي عمل يريد به وجه الله تعالى هذا هو لا يجوز أن يشرك مع الله قصد إيش قصد بالصدقة وجه الله وأراد معه البركة في المال هذا وأنت يعني كأنك تقول نتيجته وقصد وجه الله تعالى ففيه كل الخير لا شك أنك تطمع فيه تعبد الله تبارك وتصلي لله تعالى أن يحفظك من كل سوء وكذا هذه النية مطلوبة لكن ليس لراءة الناس لا يكون لراءة الناس أما إذا كان لوجه البركة في المال وزيادته فإن شاء الله ليس فيه نقص في صلاته وصدقته وفي أي شيء قائل سائل يقول ليس لدي في بيتي ساعة لتعداد الإيش كهرباء هذا قامس وقد أوصلت الكهرباء مع أخي في إيش في عنده ساعة فما حكم عملي يعني هل أنت تشترك معه في الدراهم التي تأتي فاتورة إذا كان فاتورة تأتي وأنت تشترك معه على قدر فهذا ليس فيه شيء أما إذا سرقت بدون الساعة فهذا وأنت تحكم بنفسك أن السرقة لا يجوز ولا بحال من الأحوال الناس سبحان الله يأخذون من الجانب وبعض الأحيان في الهند رأيت الأيام القديمة كانوا يجعلون حديدة والأسلاك مكشوفة فكانوا يأخذون منه لأن مكشوفة إلى حد رأينا أن الغراب إذا جلس عليه يموت فيه يعني فهم يأخذون حديدة في الليل يرمون هناك ويضيئون البيت طول الليل بدون أي فاتورة أو شيء فهذا لا يجوز على كل حال